السماوات والأرض ولا يئوده

كان في هذا إلى الأولين. قالوا ساحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. أعوذ بالله السميع العليم من هذا الساحر ومن معه من السحرة الملايين من حزب الشيطان الإبليسي. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد والقرآن بالذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاء من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحيد مناص. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون ساحر كذاب. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر سحر مستمر سحر مستمر. وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر وقال إن هذا إلا سحر يوطر. ولا تعزموا عقدة النكاح أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح واحلل عقدة من لساني أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الساحر ومن معه من السحرة المصونين حزب الشيطان وجنودهم وأبحارهم. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يريد. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يريد. فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. أم يقولون افترى على الله كذبا. فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. صدق الله وعدهم وكان ذلك على الله يسيرا ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وقر وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لم يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم وسيحبط أعمالهم فمكثت غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبعين بنبأ يقين ألا إنهم في مرية بلقاء ربهم ألا إنهم بكل شيء محيط وأخرى لم تقصروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا وأخرى لم تقصروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا والله من ورائهم محيط اللهم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أنت هؤلاء السحرت بهم وبشياطينهم يا عظيم بهم وبالمراصد وأسحارهم يا نور النور اللهم دمر يا عظيم أسحارهم لهذا المسحور والمسحور أسحار هؤلاء عبادك المظلومين وأسحار المكان يا عظيم دمرهم بهم وبأسحارهم يا عظيم ولا تبق منهم ولا من أسحارهم ولا جنودهم ولا تغفر يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم واحفظ عبدك هذا وأبدك يا عظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون إن ربي على كل شيء حفيظ إن ربي على كل شيء حفيظ فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله وحفظناها من كل شيطان رجيم وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وإن عليكم لحافظين إن كل لفظ لما عليها حافظ ولتعلمون من عمل إلا كن عليهم شهودا ولتعملون من عمل إلا كن عليكم شهودا إنه من عمل غير صالح مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون ما مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا قال إني لعملكم من القانين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليلا من عبادي الشكور ما هذه التماثيل ما كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فقر عليه بالصق من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. اللهم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، دمرهم وأنزفهم وقتل هؤلاء السحرة المصونين الذين هم جلود إبليس. اللهم حرقهم الآن يا عظيم، حرقهم بهم وبأظفارهم وكل الطلاسم وجلودهم يا عظيم. دمرهم بهم وبشياطينهم وملدتهم وعفاريتهم. دمرهم يا عظيم أينما كانوا الآن يا عظيم. يا قدير إنك عليهم قادر، وظنوا نفيك أنك تدمرهم الآن يا عظيم. دمرهم بهم وبأصحابهم التي عقدوها على عبادك المسلمين. دمرهم وأصحابهم التي عقدوها على أمة نبيك يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. أنت العليم يا نور النور، العليم الخبير المطلع على ما يقوم به حزب الشيطان على أمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وما يكيدون يفعلون بعبادك المؤمنين وإذائك المؤمنات يا عظيم أنت العليم بالأسحار التي تسلط بها عليهم وعلى كل بقعة فيها يرفع قرآنك وصلاتي إليك يا عظيم حرقهم الآن وحرق سلحنة الكبار المسؤولين حرقهم الآن بهم وبعفاريتهم وبلدتهم وشياطينهم يا عظيم حرقهم أينما كانوا وكيفما كانوا وسلط عليهم يا عظيم الآن ملائكة من عندك يا عظيم وجند من جندك يضربون أعناقهم يا حي يا قيوم جند يرغبون لك يا عظيم يدبرون هؤلاء الملايين يدبرون هؤلاء سحرة الملايين يدبرون حزب الشيطان هذا الذي وصل لكامل بقاع الأرض يا عظيم وصلوا بأبصارهم من العباد إلى الأماكن يا عظيم حتى الأماكن المقدسة التعليم بها أنهم يعقدون أسحارهم اللهم دبرهم يا عظيم دبرهم يا قوي يا متين دبر سحرة الذين يعبدون الطاغوت يا عظيم تدبر حزب الشيطان يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم فأنت كافينا يا نور النور فأنت كافينا يا نور النور فأنت كافينا يا نور النور وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا والله يكتب ما يبيتون فاعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا إن عبادي ليس لك عليهم سلطانا وكفى بربك وكيلا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله ولا يخشون أحدا إلا الله ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد يا أيها الذين آمنوا اذكر نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإن دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وقالوا على الله توكلنا ربنا لا تولوا

عظيم بجد عظيم أخرج يا عظيم يخرج من بطونها يخرج من بطونها يخرج من بطونها يصهر به ما في بطونهم والجلود يصهر به ما في بطونهم والجلود يصهر به ما في بطونهم والجلود إنا شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كالمهل يغلي في البطون كالمهل يغلي في البطون فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه في بطنه في بطنه في بطنه إلى يوم يبعثون ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ولو ترى إذ فزعوا فلا فوات وأخذوا من مكان قريب قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين فيه شفاء للناس فيه شفاء للناس فيه شفاء للناس وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وينزل من القرآن ما فيه شفاء ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا مرضت فهو يشفين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللهم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم نحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أنك ناصرنا يا عظيم أنك ناصر يا ناصر أنك ناصر كل مظلوم أنك عليم خبير مطلع على عبادك يا عظيم مطلع على السحرة والبردة وما تسلط به حزب الشيطان على عبادك وإمائك نحمدك حمدا كبيرا طيبا مباركا فيها أنك قاهرهم أنك قاهرهم يا جبار يا جبار يا جبار إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين يا عظيم نستعين بك في كل حال يا نور النور تم نعمتك علينا الآن ودمر هؤلاء السحرة بأبصارهم وعقدهم وشياطينهم وبلدتهم وأفاريسهم يا نور النور. اللهم استجب لنا في هذه الجلسة يا عظيم. اللهم وانكر لعبدك وأمتك وكل المسحورين واشفي صدورهم يا نور النور بشفائهم وقتل وحرق وتدمير السحرة والساحرات الذين تسلطوا عليهم بهم وبأصحابهم يا عظيم. اللهم يا نور النور أنت العليم برشائلك يا نور النور وما في نفسي وما في نيتي وقلبي في هذه الرقية عظيم يا بصير يا قوي يا جبار يا ناصري في كل حين على هؤلاء الملايين. وقولك يا عظيم في الحديث القدسي أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما يشاء ظني فيك يا مولاي ظني فيك يا حي يا قيوم ظني فيك يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أنك الآن كفرت وحررت وقتلت ما قتلت من السحرة الكبار المصونين بهم وجنودهم يا عظيم ظني فيك يا حي يا قيوم أن تبارك في هذه الرقية يا عظيم وأن تستجب لدعائي يا نور النور وتشفي عبدك وأمتك هؤلاء المسحورين وأن تبطل كل سحر سحر في هذا المكان الذي جد فيه قرآنك وتضرعنا إليك يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.